الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. المسألة الثانية قاعدة حديث النفس المعجوز عن دفعه عفو حديث النفس المعجوز عن دفعه عفو وذلك لأن الشيطان قد يلقي على قلب الإنسان وعقله وفكره شيئا من ذلك، أي من الأسئلة التي تتعلق بكيفية شيء من صفات الله أو تتعلق بشيء من مسائل القضاء والقدر، فإذا كانت مجرد حديث نفس فإن الله عز وجل من رحمته قد عفى عنا حديث النفس، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت، وفي رواية ما وسوست به صدورها ما لم تعمل به أو تتكلم. فما يرد على القلب والعقل من هذه الهواجس الغيبية إن كان مجرد حديث نفس فلا لوم على العبد فيه، وإن كان العبد قادرا على دفعها عن نفسه ومدافعتها ومجاهدتها ولكنه قصر واسترسر ورضي بوجودها في قلبه وعقله، فلا جرم أنها تخرج من حيز العفو إلى حيز المؤاخذة والإثم.